لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع درس جديد من دروس المقدمة الأجرومية. نحن شرعنا في دراسة التوابع، وقلنا التوابع جمع تابع، والتابع يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. هذه دروس أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل. وكنا قد درسنا العطف والنعت، واليوم ندرس معكم التوكيد. ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن عن التوكيد؟ قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وجره. يبدو أنه يحدثنا الآن عن الحكم الإعرابي، فالتابع هذا التوكيد يتبع المؤكد في الرفع، إن كان المؤكد مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. نعم. قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه هي ألفاظ التوكيد المعنوي. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يتحدث عن نوع آخر من التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، ولذلك سنشرحه إن شاء الله تعالى. قال: فتقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. ما قصة التوكيد؟ التوكيد تابع، والتوكيد الكلمة معناها التقوية. فأنك كأنك حين تنطق الجملة من غير توكيد يكون المعنى يحتاج إلى تقوية. هناك شك، هناك توهم، فأنت تريد أن تزيل الشك أو تزيل التوهم، فتأتي بالمؤكد، تأتي بالتوكيد، فيزداد المعنى إيه؟ قوة. يزداد المعنى قوة. مثال ذلك أن تقول: حضر المدير، فيتوهم السامع أنه لم يحضر بذاته، وإنما أناب عنه غيره، فأقول لك: حضر المدير نفسه. إذن كلمة نفسه أزالت التوهم الذي كان عند السامع، أو أزالت الاحتمال الذي كان من الممكن أن يحتمله عند سماع الجملة بدون توكيد. معي كتاب، فنظر أحدكم إلى ما في يدي فقال: نعم، قرأت الكتاب، قرأت الكتاب. فقرأت الكتاب، فيقول: نعم، قرأت الكتاب نفسه، ليقوي المعنى ويزيل ما في نفسي من التوهم بأنه قرأ كتابا يشبهه، أو قرأ كتابا في نفس الموضوع. لكن نفس الكتاب تقول: نعم، قرأت الكتاب نفسه. إذن ما التوكيد يا أحبة؟ التوكيد تابع من التوابع. ما مهمته؟ مهمة التوكيد تقوية المعنى وإزالة التوهم الذي قد يقع في نفس السامع عند سماع الجملة من غير توكيد. هذا التوكيد نوعان. فلو سألنا السؤال الأول: ما التوكيد؟ سيكون الجواب تابع تابع. يأتي هذا التابع لتقوية المعنى وإزالة التوهم والاحتمال الذي قد يقع في نفس السامع عند سماع الجملة من غير توكيد. فتقول مثلا رأيت أخاك، فالسامع قد يتوهم أنك لم ترى أخي بذاته، فتقول رأيت أخاك أخاك، أو تقول رأيت أخاك عينه أو نفسه. نعم، لقد أكدت المعنى بذكر كلمة أخاك أو بكلمة إيه؟ عينه، فصار المعنى قويا وزال التوهم والاحتمال بهذا التوكيد. سؤال آخر يقول ما نوع التوكيد؟ التوكيد الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هذا نوع من التوكيد. التوكيد نوعان، نوع التوكيد توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد اللفظي هذا نقوم بتوكيد الكلمة أو الجملة بتكرارها أو بتكرار نفس اللفظ، ولذلك سمي التوكيد اللفظي. مثال ذلك تقول حضر المعلم المعلم، وتقول يتفوق يتفوق كل مجتهد، وتقول لا لا لن أعصي الله، وتقول الله معنا الله معنا، وتقول ينتصر الحق ينتصر الحق. انظر معي، حضر المعلم المعلم هذا توكيد لفظي بتكرار كلمة المعلم، يتفوق يتفوق المجتهد، لا لا لن أندم، لا لا لن أعصي الله، الله معنا الله معنا، ينتصر الحق ينتصر الحق. لاحظ معي أنك هنا أكدت اسما باسم، وهنا أكدت فعلا بفعل، وهنا أكدت حرفا بحرف، وهنا أكدت جملة اسمية بجملة اسمية، وهنا أكدت جملة فعلية بجملة فعلية. يبقى إذن التوكيد اللفظي هو توكيد بتكرار نفس اللفظ. هذا اللفظ قد يكون اسما أو يكون فعلا أو يكون حرفا أو يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. أكد ما تحته خط توكيدا لفظيا. ينتصر الحق. ماذا تقول؟ يعني عندما تقول ينتصر الحق ربما يشك إنسان في أن الحق ينتصر، فتريد أن تؤكد له انتصار الحق، فتقول ماذا؟ ينتصر، ها؟ ينتصر الحق. لو قلنا مثلا فاز محمد في المسابقة، تريد أن تؤكد محمد فتقول فاز محمد، إيه؟ محمد يعني ليس غيره، فاز محمد محمد في المسابقة. طيب لو قلنا جاء الحق زهق الباطل، وأردت أن تؤكد كل جملة من هذه الجملة من الجمل، تقول ماذا؟ جاء الحق، جاء الحق، زهق الباطل، زهق الباطل، فتكون قد أكدت جملة بإيه؟ بجملة. كيف يعرب يعرب هذا النوع من التوكيد؟ هو تابع. يعني عندما نقول ينتصر هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو توكيد لفظي لهذا الفعل. فاز محمد هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومحمد هذا توكيد لفظي، هذا مرفوع، نعم هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتقول جاء الحق فعل وفاعل، تقول جاء الحق فعل وفاعل. وهذه الجملة كما ستعرف إن شاء الله جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وبالتالي هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها تابعة لهذه الجملة. لكن لو كان للجملة محل إعرابي، كأن تقول مثلا إن العلم يرفع أصحابه، يرفع أصحابه، وقيل لك أين التوكيد اللفظي؟ تقول جملة يرفع أصحابه الأخرى. فتعال معي، إن العلم اسم إن منصوب، يرفع هذا فعل وله فاعل وهذا مفعول، الخبر هنا جملة إيه؟ فعلية. ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ في محل رفع خبر إن. جميل. فقلت يرفع أصحابه، يرفع أصحابه، تقول يرفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وأصحاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والضمير المتصل هذا في محل جر مضاف إليه. وجملة يرفع أصحابه توكيد لهذه الجملة، توكيد لفظي. طب هذه الجملة في محل رفع، إذن هي هذه الجملة إيه؟ في محل رفع. هذا ما يسمى بالتوكيد اللي إيه؟ بالتوكيد اللفظي. ننتقل الآن إلى هذا النوع، وهو الذي قصده المصنف عندما قال ويكون بألفاظ معلومة التوكيد المعنوي، ويكون يكون بألفاظ مخصوصة. التوكيد المعنوي النوع الثاني من التوكيد. ثانيا التوكيد المعنوي، وقلنا هو توكيد بألفاظ مخصوصة، توكيد بألفاظ مخصوصة. ما هذه الألفاظ التوكيد المعنوي؟ هناك ألفاظ نؤكد بها توكيدا معنويا، بدون شرط، بدون شرط، وهي كلمة نفس وعين كلمة كل وجميع نفس وعين وكل وجميع طبعا لابد معهم من ضمير يعود على المؤكد. فتقول مثلا حضر الوزير وتريد أن تؤكد الوزير فتقول حضر الوزير نفسه. أعرب نفسه تقول الوزير فاعل، فهذا توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب لو قلت رأيت الوزير يمكن أن تقول رأيت الوزير عينه، فالوزير مفعول به منصوب، فعينه توكيد معنوي منصوب. طب لو قلت سلمت على الوزير فالوزير مجرور تقول نفسه، فهذا توكيد معنوي مجرور. لاحظ معي أن التوكيد بالنفس به ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في العدد إفراد وتثنية وجمع. يعني لو كانت الجملة حضر الوزيران سوف تقول نفسهما. طب حضر الوزراء أنفسهم، يبقى الضمير بيطابق في العدد إفرادا وتثنية وجمعا. وكذلك أيضا لو قلت حضرت الوزيرة تقول نفسها للمفرد للمفردة المؤنثة. إذن هذا الضمير يطابق المؤكد. ماذا لو أن هذا اللفظ نفس عين كل جميع تقول قرأت الكتاب كله، الكتاب مفعول به منصوب، كله توكيد معنوي منصوب. حضر الطلاب، فيتوهم السامع أن الطلاب حضروا ولكن ليسوا جميعا، لم يحضروا جميعا، يتوهم هذا فنقول حضر الطلاب جميعهم. أعرب هذه الكلمة جميعهم، هنا الطلاب فاعل وقد جاءت الكلمة تؤكد هذا الجمع، فهو توكيد معنوي مرفوع، طبعا علامة الرفع هنا الضمة، وهذا الضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الذي كنا نريد أن نسأل عنه هو ماذا لو جاءت هذه الكلمات بدون ضمير؟ ستعرب حسب موقعها في الجملة. لو قلت حضر نفس القائد ورأيت عين الرئيس ومررت بكل العاملين وطلب منك أن تعرب هذه الكلمات، هل هذه الكلمات هنا توكيد معنوي؟ لا، ليس فيها ضمير، لم يسبقها إيه؟ مؤكد يعود عليه الضمير، فهي كلمة عادية. تقول حضر، من الذي حضر؟ نفس القائد. فهتأخذ، هي تأخذ إعراب ما بعدها، ما بعدها تقول حضر، هي أصل الجملة حضر القائد، فالقائد فاعل، فالنفس هي الفاعل، والقائد مضاف إليه مجرور. حضر نفس القائد. أنت تريد أن تقول رأيت الرئيس مفعول به منصوب، لا، عين هي المفعول به، والرئيس مضاف إليه مجرور. مررت بالعاملين، بكل العاملين، الباء حرف جر وكل اسم مجرور، بالباء وعلامة جره الكسرة، والعاملين اسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الإيه؟ الياء. لماذا لم تعرب هذه الكلمات توكيدا معنويا؟ لم يسبقها مؤكد المتبوع، لم يسبقها متبوع تؤكده هي، وليس فيها ضمير يعود على إيه؟ على المؤكد. وأحيانا يأتي لك بالجملة مثل هكذا ويقول لك حول هذه الألفاظ إلى توكيد. سهل، سهل. تقول في تحويل رقم واحد، تقول حضر، حضر من؟ القائد، وهذا مرفوع، تقول إيه؟ نفسه. وتقول في الجملة الثانية رأيت عين الرئيس، تقول رأيت الرئيس عينه. وفي تحويل الجملة الثالثة تقول مررت بالعاملين كلهم، كلهم. مفهوم هذا؟ نعم. هناك عندنا من ألفاظ التوكيد بشرط، وهو التوكيد بكلا وكلتا. ما شرطهما؟ أن يضاف إلى ضمير. ويبدو أن هذا الشرط موجود هنا أيضا، هذه الكلمات أيضا لابد أن تضاف إلى إيه؟ ضمير. وهذا الشرط ليس في أن يعرب توكيدا معنويا، فالشرط هنا موجود، لكن الشرط هذا يعني إضافتهما إلى ضمير شرط في إعرابهما إعراب المثنى، وقد مر بنا أن يضاف إلى ضمير فتعربان إعراب المثنى. تذكرون الملحق بالمثنى؟ ما الملحق بالمثنى؟ أربع كلمات تعرب إعراب المثنى، اثنان واثنتان، وقلنا ثنتان أيضا بدون همزة الوصل، وكلا وكلتا، اثنان واثنتان وثنتان بدون شروط. أما كلا وكلتا كي تعربان، أو كي تعربا، كي تعرب إعراب المثنى لابد من ضمير يلحقهما. فتقول حضر الطالبان، ورأيت العالمين، ومررت بالمدينتين. لو طلب منك إنك تؤكد ما تحته خط، يمكن أن تقول حضر الطالبان نفسهما وعينهما، ورأيت العالمين نفسهما وعينهما، ومررت بالمدينتين نفسهما أو عينهما. لا، أنا أقول لك هذا المؤكد مثنى فأكد المثنى، فنقول ما يؤكد المثنى كلا وإيه وكلتا. كلا لتوكيد، لتوكيد المثنى المذكر، وكلتا لتوكيد المثنى الإيه المؤنث. الطالبان مثنى مذكر، سوف نستخدم كلا. هذا مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفع الألف لأنه مثنى، فنقول كلاهما. لو طلب منك الإعراب سوف تقول هذا توكيد معنوي، هذا مرفوع، هذا مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. رأيت العالمين، هذا مثنى مذكر سوف نستخدم كلا، ولكن هذا منصوب، سوف تصير الكلمة هكذا كليهما، هذا منصوب توكيد معنوي منصوب. ما علامة النصب؟ وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. مررت بالمدينتين، هذا مثنى مؤنث، سوف نستخدم إيه؟ كلتا. لكن هذا مجرور، سوف تصير كلتي بالياء، وهذا الضمير كلتيهما، كلتيهما بالمدينتين كلتيهما، هذا توكيد، توكيد معنوي مجرور، وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. ويبقى السؤال، ماذا لو جاءت كلا أو كلتا بدون ضمير؟ تعربان حسب موقعهما فين في الجملة، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، وهذه الحركات مقدرة، تعربان إعراب الاسم المكسور. فلو قلنا مثلا حضر كلا الطالبين، أعرب كلا هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، والطالبين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. رأيت كلا الرجلين، رأيت فعل وفاعل، كلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، والرجلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. مررت بكلتا الحديقتين، بكلتا الباء حرف جر، وكلتا اسم مجرور علامة الجر الكسرة المقدرة، وهو مضاف، والحديقتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. مفهوم يا عباد الله؟ طيب ماذا لو قال لك حول ما تحته خط إلى توكيد معنوي، فكانت الجملة كلا الكتابين مفيدان، الجملة الأخرى إن كلتا الصديقتين وفيتان، الجملة الثالثة سلمت على كلا الرجلين. أعرب أولا ما تحته خط، كلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، إن كلتا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، سلمت على كلا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة. هل هي توكيد معنوي؟ لا، ليست توكيدا معنويا. لماذا؟ لم يلحقهما ضمير، وليس قبلهما متبوع مؤكد. هو يقول لك حول هذه الكلمات إلى توكيد. سهل؟ سهل إن شاء الله. ستبدأ بماذا؟ ماذا تقول؟ نعم، هذا صحيح ما شاء الله، تقول الكتابان. الكلمة هنا كانت الكتابين لأنها مضاف إليه مجرور، سوف نضعها هنا فتصير مبتدأ، والمبتدأ مرفوع. الكتابان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. نؤكد هذا، نؤكده بكلا، فنقول إيه؟ كلاهما، والخبر مفيدان، هذا صحيح. أعرب كلاهما، هذا توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. إن كلتا الصديقتين وفيتان، إن كلتا الصديقتين، سنبدأ بهذه الكلمة، نقول إن حرف ناسخ، والصديقتين سوف تصير اسما ليه؟ لإن، فتكون الصديقتين. لكن ما الفرق بين الصديقتين في هذا المثال وبين في إجابتنا هنا؟ نحن نقول هنا الصديقتين وهنا نقول الصديقتين، هل بينهما فرق؟ ما الفرق؟ هذه مضاف إليه مجرور، يعني الياء هنا علامة إيه؟ جر، لكن هنا اسمه إن منصوب، هذه علامة إيه؟ نصب. سوف نؤكد بكلتا، فنقول نقول ماذا؟ كلتيهما بالياء. لماذا؟ لأنك تؤكد المنصوب، وهي هنا سوف تكون منصوبة علامة نصبها الياء. وفيتان، سلمت على كلا الرجلين، على كلا الرجلين، سوف أقول سلمت على الرجلين كليهما. والسؤال، هل كلما وجدت كلاهما أو كلتاهما أقول إنها توكيد معنوي؟ لا، إحنا نحن نريد أن يسبقها كلمة جاءت هي لتوكيدها، جاءت هي لدفع التوهم عن الجملة. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر، يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه كلاهما أعرب، لا أحدهما أو كلاهما، أو أخذنا حروف الإيه؟ العطف، هذا معطوف على أحدهما وهذا مرفوع، فكلاهما هذا اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه إيه؟ ملحق بالمثنى. إذن حتى نقول إنها توكيد لابد أن تكون فضلة، التوكيد فضلة، يعني يمكن أن تحذفه، يمكن أن تستغني الجملة إيه؟ عنه. ثانيا لابد أن يكون هناك مؤكد سبق هذه الكلمة، وأن الضمير في كلاهما يعود على هذا الإيه؟ المؤكد. هناك يعني كلمات أخرى للتوكيد مثل أجمع وأكتع وأبتع وأبصع، لكن هذه الكلمات أجمع وأكتع وأبتع وأبصع المشهور أنها لا يؤكد بها وحدها، وإنما يؤكد أولا بكل أو جميع ثم تأتي هذه الكلمات. فأنا أقول حضر الطلاب كلهم ثم أقول أجمعون، أو حضر الطلاب كلهم أكتعون أبتعون أبصعون. تقول ما هذه الكلمات الغريبة أكتع وأبتع وأبصع؟ كلمات تدل على العموم أو الجمع بما يدفع التوهم، فهي في المعنى مثل أجمع. فنؤكد أولا بكل، سجد القرآن في التنزيل، سجد الملائكة كلهم أجمعون، إذن أجمعون توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه للواو لأنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، وكذلك أكتعون وأبتعون وأبصعون. هذا هو التوكيد، وهو أحد التوابع، لأنكم كما ترون يتبع ما قبله في الإعراب. مرة أخرى نقول ما هدف التوكيد في اللغة؟ يدفع التوهم إما عن الذات وإما عن المجموع، يعني عندما تقول حضر المدير ويتوهم سامعك المدير يحضر، الرئيس يحضر، فأنت تريد أن تدفع التوهم عن الذات فتقول نفسه عينه، أو عن المجموع، التوهم عن المجموع، حضر الطلاب، هو يقول أنا أثق في كلامك، حضر بعض الطلاب فتقول لا حضر الطلاب كلهم، يبقى أنت دفعت التوهم عن المجموع، عن الذات أو المجموع. وقد يكون التوكيد بتكرار نفس الكلمة، بتكرار نفس اللفظ، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا أو بتكرار الجملة بأكملها. مفهوم هذا؟ يعني عندما تقول الله معنا الله معنا، فهذا تكرار للجملة كاملة، سواء كانت اسمية أو كانت إيه أو كانت فعلية. أما التوكيد المعنوي هو توكيد بألفاظ مخصوصة، كالنفس والعين وكل وجميع وكلا وكلتا، وكلمات مثل إيه أجمع وأكتع وأبتع وإيه وأبصى. مفهوم يا عباد الله؟ طيب أعرب ما تحته خط، يعني قبل أن نترك الدرس، ما تحته خط. المريض فاضت نفسه وعالج الطبيب للمريض عينه وعالج الطبيب المريض عينه وأرسل القائد عينه أعرب المريض فاضت نفسه، أعرب نفسه. هذه الجملة فضلة، هل تفهم الجملة بدونها؟ المريض فاضت، إذن ليس توكيدا، ليس توكيدا. المريض هذا مبتدأ، خبره جملة فاضت نفسه. فاض فعل ماض والتاء حرف للتأنيث. من التي فاضت؟ النفس، النفس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. عالج الطبيب للمريض، عالج فعل ماض، الطبيب فاعل، للمريض جار ومجرور. هذه الكلمة جاءت لتوكيد شيء أم هي بمعنى العين الباصرة؟ بمعنى العين الباصرة، الرجل كان في عينه رمض مثلا، عالج الطبيب للمريض عينه، هذا مفعول إيه؟ مفعول به منصوب. عالج الطبيب المريض عينه، هذه الكلمة، هذه الكلمة محتملة لأمرين. الأمر الأول أن تكون توكيدا لهذا المريض، توكيد معنوي، والمعنى يقف هنا، عالج الطبيب المريض، عالج فعل، الطبيب فاعل، من عالج المريض؟ المريض، المريضة، الذي المريض، هنا توهم فأقول عينه، يعني ذاته مثل نفسه، فهي توكيد معنوي منصوب، لكن من الممكن أن تكون بدلا من المريض، وهذا سنأخذ البدل إن شاء الله تعالى. هو عالج الطبيب المريض، المريض، لا، إنما عالج العين، العين فقط، فهذا العين. يبقى إذن كلمة عينه إما أن تكون توكيدا معنويا، وإما أن تكون بمعنى العين الباصرة، وقع عليها العلاج فالعين جزء من المريض، وهذا ما سندرسه تحت عنوان بدل بعض من ايه؟ من كل، يعني العين جزء من الايه؟ من المريض. انظر، عالج الطبيب المريض عينه، أرسل القائد عينه. ما معنى العين هنا؟ نعم، يعني هل واحد يقول هذا فيه ضمير، نقول هل هنا المعنى تم قبلها؟ هل هي فضلة؟ أرسل القائد، أرسل من؟ الفعل هذا متعد يحتاج إلى مفعول به. أرسل القائد، لابد أن يرسل إنسانا أو يرسل شيئا، رسالة. أرسل القائد، الجملة لم تتم. أرسل عينه، عينه يعني الجاسوس، من يستنبئ له الأخبار، فهذا مفعول إيه؟ مفعول به للفعل إيه؟ أرسل. فانتبه لهذا عندما تأتي مثل هذه الكلمات، تفرق بينها وبين ألفاظ التوكيد. فألفاظ التوكيد فضلة زيادة في الجملة، ألفاظ التوكيد بها ضمير يعود على مؤكد على مؤكد سابق، وليست بمعناها بالنفس بمعنى الذات، والعين ليست بمعنى العين الباصرة أو الجاسوس أو عين الماء، فتكون للتوكيد. بهذا ينتهي درسنا. التوكيد كأحد التوابع الأربعة. بقي لنا أن ندرس معا البدل، فانتظرونا إن شاء الله تعالى. يعني كما ننبه دائما، أنشر هذه المقاطع، أنشر دي تقولون شير يعني، لكن أنشر أحب إلينا من إيه؟ من شير يعني، لغتنا يعني. ونحن ضد التغريب، نحن سيأتي جيل يقول لك الكومنت وشير وأوكي وتضيع اللغة بسبب ترك اللغة العربية إلى ألفاظ أجنبية. فاستعمل يعني الأصل عندنا، استعمله، فقول أجل بدلا من أن تقول أوكي، وقل أنشر بدلا من أن تقول شير، وقل علق بدلا من أن تقول كومنت مثلا. فلغتك هذه اعتز بها ولا تستبدلها. يعني نتواصل إن شاء الله تعالى. أنشر هذه المقاطع ليعم الخير. إذا وجدت خللا فاستره، فإن الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر. يعني ونحن نشرح هكذا تقع منا كلمات فلتات ألسنة، أو يعني يحدث خلل مثلا أو غيره، فأستر سترك الله تعالى. وإن وجدت خيرا فانشره. ونتواصل عن طريق الهواتف أو المواقع أو الإيميل، الإيميل أقصد يعني العنوان البريدي. احنا لازلنا نحذر من استبدال اللغة بكلمات أجنبية. إيميل، لا، البريد الإلكتروني، ليكون هناك صلة بيننا وبينكم. وإذا صعب عليكم أمر فاستعينوا عليه بالله سبحانه وتعالى، ثم بالتواصل معنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.